بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فإن الله جل وعلا كرم بني آدم على كثير ممن خلق، وفضلهم تفضيلا بمعرفته وعبادته، وجعل جل وعلا لهم مآلا يجازون فيه على أعمالهم في هذه الدنيا. وإذا كان العبد يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بوعد الله، فإنه لا بد أن يهتم لحياته الأخروية، لأنه لم يخلق لهذه الدنيا. الدنيا هذه قصيرة وتنتهي بسرعة، وعمر الإنسان كذلك. فمن سعادة المرء أن يكون اهتمامه بمستقبله بعد الموت، وهذا لا يمكن أن يتحصل على السعادة التي وعد الله جل وعلا بها عباده إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. والكمال الذي ينشده عابد الله جل وعلا أمر مطلوب، وهو لا يكون إلا أن يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم في سنة الله جل وعلا والتجارب التي يجربها الإنسان في الواقع، إن المرء كلما بعد عن المصدر إنه يضعف علمه، يضعف تلقيه، ويضعف. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومعلوم إذا نظرنا أن الإسلام بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، رجل واحد، ثم صار الرجل يدخل في دين الله فرد واحد اثنين هكذا وهكذا، فكان غريبا بهذه النسبة. وهو يقول سيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء. ومن المعلوم أيضا أن الإنسان إذا ابتعد عن لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهجه، أنه يضعف علمه ويضعف اتصاله بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان يتأثر بالكلمة الواحدة فتؤثر على حياته وعلى سلوكه وعلى علمه وعلى مستقبله. ثم لما بعد الناس عن العهد النبوي صار يضعف هذه الحال. ولهذا جاء عن بعض السلف التابعين أنه سئل، جاءه سؤال يقول: عندنا من يقرأ القرآن ولا يفهمه؟ فقال: هذه بدعة. كيف تكون بدعة؟ يعني أنه ما كان هذا موجود، من كان يقرأ القرآن يفهم. والسبب ضعف اللغة، فإذا ضعفت اللغة ضعف المصدر الذي جاء باللغة العربية. وهذا المعنى قد فهمه أعداء الإسلام تماما، فصاروا يركزون على محاربة اللغة الأصلية. ويدعون إلى نشر اللغات العامية أو استبدال اللغة العربية باللغات الأجنبية لهذا السبب، وليس لأجل نهضة الناس في ما ينفعهم يريدهم، بل قد عرف ما هدفهم في ذلك. ثم جاء في ما يؤكد هذا المعنى كما في حديث أنس الصحيح، قل لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور العامة التي تدل على ضعف التلقي وضعف التأثر ثم ضعف العقيدة. ومعلوم أن هذا يبنى على الوحي، لأن العقل يجب أن يوجه بالوحي ولا يستقل بما تأتي به الرسل. لهذا يذكر الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، وأن الله جل وعلا جعل آياته الكونية وآياته السمعية لمن يعقل، وأخبر أن من الناس من له قلب ولكن لا يفقه به، وله أعين ولكن لا يبصر بها، وله أسماع ولكن لا يسمع بها. وليس معنى ذلك نفي الشيء الذي يدرك بالفهم الأمور العادية أو بالنظر أو بالسمع، وإنما هو نفي بما جاء مقصودا بالوحي. ومن طبيعة الأمر الذي يعني سنة الله جل وعلا أنه جعل الابتلاء في الخلق ليتميز الصادق المجاهد لنفسه ولمن يقف أمامه في طريق الله جل وعلا. ولهذا جاءت أمور فيها اشتباه في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم على كثير من الناس، فلا بد أن يكون هناك ميول لبعض الناس واتجاهات يتعلقون بهذه الأشياء من باب الفتنة والابتلاء، كما قال الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يتبعون ذلك طلبا لهذه الأشياء، وهذا لمن لا يريد الحق. أما من كان مراده الحق فإن الله جل وعلا يهيئ له الأسباب التي يهتدي بها، فالأمر يعود إلى المرء نفسه في هذا. ولا بد من التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ومن سنة الله جل وعلا أن الذي ينحرف عن هذا النهج أنه يبتعد ويضعف تعلقه بالله ويضعف تعلقه بما يكون فيه سعادته. معلوم أن العاقل أنه يجب أن يسعى للسعادة، ولكن إذا نظرنا من ناحية العقل وإذا السعادة لها أسباب والشقى له سبب، وكل حي سواء عاقل ولا غير عاقل يبحث عن إزالة المؤلم وجلب المنعم له، فهذا أمر ضروري في الحياة، وكذلك إذا تعدى النظر إلى الحياة الغيبية، فلا بد من هذا. والمنعم المنعم له سبب، والمؤلم له سبب. فإذا الأمور تدور على أربعة أشياء: جلب ما فيه السعادة والنعيم، ودفع ما فيه الشقاء والألم. وما فيه السعادة له سبب، والشقاء له سبب، فصارت أربعة أمور. وإذا نظرنا إلى الأصل في هذا فإذا هي كلها بيد الله جل وعلا، وجمعت في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. في هذا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فصارت الهداية بيد الله، السبب وما يترتب عليه. فلهذا صار هذا الدعاء الذي من الله جل وعلا به على عباده يجب أن يفهم ويعمل على ذلك. فمن رحمته جل وعلا أنه أوجبه علينا، ولكن إذا ضعف الفهم وضعف أو بعد العهد بزمن النبوة لا بد أن يضعف أمر، كما يقولون إنها أمر طبيعي، وإن كان طبيعي كلمة طبيعي يكون عليه تحفظ، لأنه قد يستعمل استعمال غير صحيح ويستعمل استعمالا سليم. فالمقصود أن الضعف في هذا سنة، كلما ابتعد الإنسان عن الأصل والعهد القريب يضعف. ولهذا يجب تجديد العلم وتجديد النظر دائما، والنظر يكون في السبب وفي النتائج، النتيجة التي يصل إليها العبد. ثم الأمر الذي أيضا يحدث في هذا، كما عرفنا أن الله جل وعلا جعل بين الحق وبين الباطل منافرة وخصام، سنة الله جل وعلا. فلما خلق الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام وعلمه أسماء كل شيء، وأمر الملائكة بالسجود، باء الشيطان الرجيم بتقدير الله جل وعلا وإذنه الكوني القدري أن يكون عدوا له لدود، فسعى إلى أن أخرجه من الجنة، فقامت العداوة من ذلك الوقت إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ولا بد أن يكون للحق جنود وأنصار وأتباع، وللباطل كذلك، ابتلاء من الله امتحان. وإذا نجح الإنسان في الامتحان فإنه يكرم، وإن رسب فإنه يهان. فلا بد من العمل. فإذا الضعف ينتج من أمور عامة ومن أمور خاصة تتعلق بالإنسان يعني. ومعلوم أن أعداء الحق يثيرون الشبه ويأتون بأمور قد تؤثر بالإنسان إذا لم يكن قد هداه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم. ومن هداه الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولكن نقول هذا له سبب وهذا له سبب، لابد، صار لابد من الاجتهاد. فمعروف أن التأثر وضعف العقيدة والجانب العملي في ذلك أنه يضعف عند مؤثرات كثيرة، مؤثرات قد تكون مصدرها طبيعة الإنسان من الغفلة ومن التعلق بالأمور الأخرى مثل أمور الدنيا وغيرها، كلما غفل وتعلق بشيء من ذلك يحدث مثلا البعد والنسيان وغير ذلك، وأمور أخرى تتعلق بالشبهات وتتعلق بمن يكون في الجانب الآخر جانب الباطل التي تثار، فقد تؤثر. وكم أمور تحدث لمن وصل إلى أو قارب الكمال ثم تحدث النكسات وتحدث الأمور التي تجعله ينقلب. هذا يعطينا أننا دائما نظهر الافتقار إلى ربنا جل وعلا، الانطراح بين يديه وسؤاله الهداية. الله يهدينا الصراط المستقيم، صراط من أنعم عليهم، جنبنا الضلال. والضلال له أسباب كثيرة وله كما هو معلوم. فالمقصود أن الضعف في الفرد يتعدى إلى الضعف في المجتمع، فالمجتمع يتكون من أفراد، فإذا ضعفت الأفراد ضعف المجتمع في هذا. ومعلوم أن القوة والثبات لا تحدث إلا بأسباب، أسباب جعلها الله جل وعلا تتعلق بالمرء. ولهذا صار الجزاء على الفعل فعل سواء كانت من جانب الحق أو من جانب الباطل، صار الجزاء وفق العقل ووفق الشرع والعدل الذي قامت به السماوات والأرض. إذن إنسان مطالب في هذا، مطالب بكل ما يستطيع أن يجتنب عن الضعف والابتعاد، وهو أيضا يملك الأسباب فيها، وأسباب من الجانبين. فالابتلاء يأتي أيضا من المقابل إثارة الشبه، ومن حكمة الله جل وعلا يكون الجهاد في هذا حتى يتبين الصادق. وإن كان الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يعلم الأشياء قبل وجودها، وعلمه محيط بكل شيء، ولكن من رحمته ومن تمام عدله أنه لا يأخذ بعلمه، لا بد أن يعمل العبد، لا بد أن يكون جزاؤه على عمله. والعمل الذي يقع قد سبق علم الله جل وعلا به أنه لا بد من ذلك. ومن هذا الجانب أيضا صار إشكالات وصارت أمور كثيرة حدثت في الأمة بسبب هذا. والمقصود أن الضعف الذي يحدث في جانب العقيدة سواء من ناحية العقيدة العملية أو العقيدة العلمية التي هي مقدمة على العمل في الأصل، كل واحد من هذه لها أسباب ونتائج ووجدت في أول الأمر. فالوقت الذي ازدهر فيه الحق وصار له قوة نافذة هو وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا الذين يفهمون ذلك لما نزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب. فقيل له في هذا: هذا يوم يفرح فيه. فقال: إذا كمل الشيء بدأ النقص، إذا تم وكمل لا بد من النقص. هذا الفهم. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان استدل بهذه الآية على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. لماذا؟ لأنه قبل أن يكمل كان غير تام. ولا يلزم من هذا أن الذين ماتوا قبل نزول الآية أو إكمال التكاليف والأوامر أن دينهم كانوا ناقصا، لأنهم قاموا بما يجب عليهم، هم قاموا بالكمال. ولكن الدين نفسه لما تم صار ينقص، وهذا أمر واضح. فلهذا بدأت الانحرافات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، حتى ارتد العرب كلهم ما عدا مكة والمدينة والطائف وبلد في الأحساء، والبقية كلهم رجعوا إلى دين الجاهلية. وإن كان الأمر يعني والوسائل والنتائج التي حدثتهم إلى هذا تختلف مختلفة. ثم بدأت المؤثرات التي أثرت في الضعف مثل الانحرافات في العقيدة، سواء كان الدافع لها من قوم هم أعداء يظهرون الموافقة ويبطنون المخالفة، أو من شبهات وجدت. جاءت مثلا التشكيك في القدر أول شيء، والقدر من صفات الله جل وعلا، أول ما حدث فيه مثل هذا. ثم جاء التشكيك في صفات الله، ثم استمرت الأمور هكذا ولا تزال إلى الآن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. في رواية الترمذي قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيقول الترمذي: هذا حديث مفسر بذلك. ومعلوم أن هذه الفرق 73 كلها في المسلمين وليست في من في الأرض، لأنه قال هذه الأمة، يعني أمة الإجابة التي استجابت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الذي تفترق. وهذا ظاهر جدا في الضعف، أن هذه من نتائج الضعف، ضعف الفرد وينعكس على ضعف الأجنب. ثم هكذا المؤثرات الأخرى. لهذا صار مثلا الخلاف في الرب جل وعلا صفاته من آثار الضعف البارزة. ومن تمسك بما جاء به الوحي وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون قويا في إيمانه وعقيدته ونهجه، هذا لا بد منه. وإذا ضعف في هذا علمه ونظره ضعف في سلوكه، وضعف في اعتقاده، وضعف في عمله، ويكون عضو من المجتمع صار أيضا له تأثير في المجتمع نفسه. ثم إذا نظرنا إلى الأمور الأخرى كلها على هذا المنوال، حتى ما يحدث من الشهوات ومن إن مصدر الضعف من ناحيتين، ناحية الشبهات من ناحية الشهوات هذه القبيلة، فيحدث الضعف من هذا ومن هذا. ومعلوم أن ميول الناس وسلوكهم يختلف. فكل هذا الكلام يعني أمور عامة تدل على هذه الأشياء، والأمور التي الخاصة التي تخص الفرد لا يخفى على من ينظر في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على الحق أول معرفته، تمسك به ثم اتباعه. ونترك المجال لأخينا عثمان كمل في هذا الموضوع، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.